الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الخفايا والأسرار. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأتقياء الأبرار، وسيد الأوفياء الأخيار، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وعلى صحابته وتابعيه ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حي الله تعالى هذه الوجوه، وشرح الله هذه الصدور، وزكى الله هذه الأنفس، وبارك في هذا الجمع الطيب المبارك الذي اجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تعالوا بنا أيها الإخوة والأخوات لنواصل رحلتنا الطويلة مع كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء 61 من سلسلة دروس من القرآن. ونحن الليلة على موعد مع سورة عظيمة من سور المفصل الطويل، إنها السورة التي تفضح الخائنين وتكشف ستر المخادعين وتتكلم عن الكاذبين. إنها السورة القاصمة الماحقة المجلية الواضحة الكاشفة الفاضحة. نقرأها الليلة على كل فاجر، ونرسلها إلى كل خائن، ونرهب بها كل مخادع. نرسلها كبرقية إلى تلك الفئة الخبيثة الخطيرة التي ما خلا منها زمان ولا مكان، تلك الفئة التي تقنعت بقناع الإيمان وتلثمت بلثام الإسلام وتظاهرت بمظهر البر والخير والإحسان، وهي على العكس من ذلك تماما. نقرأ هذه السورة الكريمة الليلة مفسرة مشروحة مبينة بعون الله عز وجل على كل من حضر بين أظهرنا واندس بين صفوفنا واختفى وراء ظهورنا يريد ضربنا وزعزعتنا. من الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر نحذره الليلة بهذه السورة بآياتها ومعانيها، نحذر بها تلك الفئة التي لا تزال ولن تكف عن التربص بأهل الإسلام الدوائر، عن تلك الفئة التي تتظاهر بالحب والوئام والصداقة لأهل الإسلام لكنها في الحقيقة امتلأت قلوبها بالغيظ والحقد على دين الله، فباتت تسعى في إيذاء أولياء الله، ولا تزال تخطو خطى من والى أعداء الله عز وجل. نقرأ هذه السورة على من خالف قوله عمله، على من ظن أنه خادع الله ورسوله والذين آمنوا. نقرأ هذه السورة على هذه الشرذمة التي يغيظها أن يقوم صرح الإسلام وأن يكون لدين الله عز وجل كيان، وأن يكون لدعوة الله تبارك وتعالى صولة وجولة، فهي فئة لا تريد العز للإسلام وأهله، مع اندساسها بين أظهرنا ووجودها بين صفوفنا تحضر معنا الصلوات وتسمع للخطب والمحاضرات وتتظاهر بمظهر الإيمان والإسلام، لكنها في حقيقة الأمر لا تمت قلوبها لهذا الدين بصلة، بل ما فعلت ذلك إلا تقنعا وإلا تزيفا وتزلفا، وما سلكت هذا المسلك إلا تلثما. وقد قلت لكم إنها فئة لا يخلو منها زمان ولا مكان، في كل مسجد وفي كل خطبة وفي كل محاضرة يقفون مع المصلين ويحجون مع الحاجين ويعتمرون مع المعتمرين وربما يجاهدون مع المجاهدين، لكنهم عبارة عن عيون لأعداء الله عز وجل، وآذان لمن كفر بالله تبارك وتعالى. ووالله ما أتي الإسلام عبر التاريخ إلى يومنا هذا إلا من قبلهم، ولم يدك حصنه إلا من قبل صفوفهم الملتوية. لذلك اعتنى القرآن الكريم بشأنهم وخصص لهم سورة كاملة، بل أنزل فيهم آيات متتاليات متعددات ليفضحهم وليكشفهم. فعلى أهل الإسلام أن يحذروا من هذه الفئة الخطيرة التي طالما أتت الهزيمة من قبلها، فليعودوا إلى كتاب ربهم ليستقرؤوه وليتدبروه، ليأخذوا الحذر والحيطة من هذه الفئة العفنة. وأظن أنكم قد عرفتم من هم المعنيون بالقول إنهم المنافقون. ولا تظنوا أن النفاق داء سلم منه كثير من الناس، لا والله، بل على العكس تماما. يقول ابن أبي مليكة وهو أحد التابعين، أدركت، والحديث رواه البخاري، أدركت 30 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. إنها سورة المنافقين، تسمت السورة باسمهم لا تشريفا ولا تكريما، فهم ليسوا أهلا لذلك، وإنما تقريعا وتوبيخا وكشفا وفضحا وسبا، لأنه لا يصلح لهم إلا ذلك. وهي سورة مدنية، لأنه من المعروف عند أهل العلم أن النفاق ما بزغ نجمه إلا في الفترة المدنية، ولم يظهر نجمه في المرحلة المكية، بل بزغ نجمه منذ انتصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته في غزوة بدر. من ذلك الوقت ظهر النفاق وخرجت هذه الفئة تتربص بأهل الإسلام الدوائر وتتحين الفرص للطعن في خاصرة هذا الدين وأهله، فراحوا لهذا الدين يكيدون. ولأولياء الله جل وعلا يدبرون، ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤذون. فهيا بنا إلى هذه السورة. والحق أن بعض آياتها نزل لسبب، وقيل إنها نزلت كلها لسبب، كما سيتبين ذلك من خلال التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك يا رسول الله هؤلاء المنافقون يعلنون الإيمان ويشهدون شهادة الإسلام، إذا جاءك المنافقون سواء عرضوك في طريقك أو أتوا إلى مجلس من مجالسك كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. وأولا أود أن نعلم وأن نتعرف على هذا الاشتقاق وعلى هذه المادة، مادة النون والفاء والقاف التي اشتق منها هذا الاسم المنافقون. قال بعض أهل اللغة المنافقون سموا بذلك من النفق، وهو السرب في الأرض الذي يستتر به الإنسان أو يستتر فيه الحيوان. والصحيح الذي رجحه ابن منظور في لسان العرب أن المنافقين سموا بذلك من نافقاء اليربوع. اليربوع معروف، حيوان معروف، يحفر في الأرض نفقا طويلا، فهو يستتر فيه ويختفي فيه. فهكذا، وهذا يسمى نافقا، يتخذه اليربوع للاختفاء والتستر، فسموا منافقين من هذه الجهة لأنهم تستروا بالإسلام وتقنعوا بقناع الإيمان الرائي لهم لا يميز بينهم وبين عباد الله المخلصين. لحى طويلة وأقمصة وربما سيمات في الوجوه من أثر السجود، لكنهم معاول هدم، عيون وجواسيس لأهل الكفر في كل زمان ومكان، لا يريدون لهذا الإسلام إلا القضاء عليه، فهم حرب على دين الله وسم قاتل زعاف لأولياء الله جل وعلا. إذا جاءك المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نشهد إنك لرسول الله، نحن نعترف لك بالنبوة، نؤمن بك على أن الله تعالى أرسلك. قال أبو السعود في تفسيره وقد أعلنوا هذه الشهادة مؤكدين لها بإن التي تفيد التوكيد ولام التوكيد، فهم قالوا هنا نشهد إنك لرسول الله ليدلوا أو ليخبروا على أن هذه الشهادة صادرة من صميم قلوبهم ومن أعماق بطونهم، وأنهم قالوها مخلصين، وليس الأمر كذلك. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، وهذه جملة اعتراضية، وهي من كلام الله عز وجل على الراجح، وليست من كلام المنافقين. والله يعلم إنك لرسوله، وهذه جاءت دفعا للإيهام أنهم قالوا ذلك على سبيل الحقيقة، بل ما قالوا ذلك إلا زيفا وتسترا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، الله جل وعلا يعلم إنك لرسوله، وإنك لمبعوثه، وإنك لنبيه، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهو جل وعلا كفى به شهيدا. الله يشهد أن المنافقين كاذبون في دعواهم، لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، مهما أظهر الإنسان ومهما أعلن، فإن الله اطلع على ما في الصدور واطلع على السرائر، لأنه يعلم السر وأخفى، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما أخفى الإنسان في صدره وفي نفسه فإن الله مطلع عليه. ومن تمام اطلاعه عز وجل كذلك أنه اطلع على هذه الصدور التي امتلأت بالكفر والعداوة، والكلام الآن عن المنافقين. واعلم، وهذا متعلق بالعقيدة، أن النفاق نوعين، نفاق أكبر ونفاق أصغر، والكلام الآن عن النفاق الأكبر، وهو الذي يتصف صاحبه بالكفر، يعني الذي يبطن صاحبه الكفر بالله تعالى وعدم الإيمان برسول الله والإقرار بهذا الإسلام، لكنه يتظاهر بمظهر الإيمان. الكلام عن هؤلاء. إلا أن هناك نفاقا آخر هو موجود أيضا ومنتشر في هذه الأمة، وهو النفاق الأصغر، وصفاته موجودة ومنتشرة في كثير من الناس إلا من عصم الله جل وعلا، كما سنسمع. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن أعظم وسائلهم وكذبهم أنهم ربما استعملوا الأيمان الكاذبة والحلفات الفاجرة حتى يصدقوا، ولذلك قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. قراءة الجمهور بتسكين الياء. أيمان جمع يمين، وهو الحلف والقسم، وقرأ بعضهم اتخذوا إيمانهم، اتخذوا أيمانهم جنة، والجنة من المجن، وهو الذي يتترس به الإنسان ليقي نفسه من السلاح. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، اتخذوا حلفهم وقاية فصدوا بهذا العمل عن سبيل الله عز وجل. كيف ذلك؟ كانوا كثيرا ما يحلفون أنهم مؤمنون، وكثيرا ما يقسمون أنهم مسلمون، وكثيرا ما يعظمون الله تعالى بهذه الأيمان الكاذبة الفاجرة بأنهم مخلصون ومتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اتخذوا أيمانهم جنة وقاية، اتقوا بها من ماذا؟ اتقوا بها من أن يجهز عليهم، من أن يقتلوا من قبل الصحابة رضي الله عنهم. اتقوا بهذه الأيمان وجعلوها وسيلة للاندساس بين الصفوف والانخفاء بين الظهور. اتخذوا أيمانهم جنة، إنه يحلف ويكثر من الحلف والقسم، يحلف بالله ويقسم بمولاه أنه مؤمن وأنه مسلم وأنه صادق وأنه مخلص، ولكن الحقيقة خلاف هذا، بل هي يمين كاذبة، أيمان كاذبة، وحلفات فاجرة. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. كيف ذلك؟ صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى بهذه الأيمان الفاجرة، لأنهم خدعوا المسلمين بذلك. إن خدع الناس بهم وظنوا أنهم أهل الإسلام وأنهم على الحق، فتبعهم بعض الناس في أقوالهم وسيرتهم كما قال الحافظ ابن كثير، فكان ذلك سببا في ضلال بعض الناس وسببا في صد بعض الناس عن دين الله تبارك وتعالى. وقال الإمام ابن جرير الطبري اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي فأعرضوا عن دين الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شريعته التي رضيها الله تعالى لعباده. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وقد أخبر تبارك وتعالى عن هذه الأيمان في كم من آية من كتابه عز وجل، فقال سبحانه ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. وقال تبارك وتعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله كما في المجادلة فلهم عذاب مهين. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وصدهم عن سبيل الله هنا ذكر الشنقيطي وغيره في الأضواء أن السبيل الذي صدوا عنه أيضا الناس بهذه الأيمان الكاذبة هو الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو. كانوا يحلفون أنهم من أهل الأعذار وأنهم من أهل الأمراض وأنهم أهل فقر وحاجة وخصاصة لا يقدرون على الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة دينه وإعلاء رايته، فكانوا يتخذون هذه الأيمان الكاذبة فيكذبون على رسول الله ويخادعون الله ورسوله والذين آمنوا، والله جل وعلا خادعهم كما قال في آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إنهم ساء ما كانوا يعملون، قبح الصنيع صنيعهم، قبح العمل عملهم، ساء هذا العمل الذي عملوه واقترفوه من اتخاذ أيمان الله عز وجل والحلف بالله تبارك وتعالى وقاية تقيهم من القتل أو تقيهم من الاعتداء عليهم أو تقيهم من الإقصاء من جماعات المسلمين. وقد سببوا الصد عن سبيل الله والإعراض عن دين الله لأنهم تظاهروا بمظهر الصديق ولكنهم في حقيقة الأمر عدو. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. قال الشنقيطي وقد ذكر الله عز وجل كثيرا من أعمالهم السيئة في كتابه العزيز، من ذلك ما قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال تبارك وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وقال عز وجل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. والآيات فيهم كثيرة كثيرة، نزلت فيهم سورة كاملة سورة المنافقين، ونزلت فيهم سورة طويلة أيضا إنها الفاضحة، إنها سورة براءة التي كشفت أيضا عن غدرهم ودسائسهم ومؤامراتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، بل قبل ذلك، نعم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، أي ذلك بأنهم كانوا من أهل الشقاوة وأهل النفاق بسبب أنهم آمنوا وأعلنوا الإيمان لكنهم كفروا واستحبوا الكفران على الإيمان والضلالة على الهدى. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وجاء اسم الإشارة هنا للبعيد، ذلك كما قال أبو السعود لبيان هذا العمل البعيد في الشر، فإن عملهم قد أبعدهم كثيرا ويدل على عظمه وعلى عظم شره، وأنه مهلك لهم لأنهم ادعوا الإيمان وأبطنوا الكفران، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، فكان الطبع على قلوبهم والختم عليها بأنها قلوب منغلقة وأنها قلوب كافرة لا تهتدي ولا ترعوي ولا تتقي. كان ذلك نتيجة أنهم أعلنوا الإيمان وأنهم خادعوا الله ورسوله والذين آمنوا وأبطنوا الكفر فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ولا طبع على القلوب إلا بعد كفرها، كما قال الشنقيطي في قوله تعالى: بل طبع الله على قلوبهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وكقوله سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وللآية معنى آخر: ذلك بأنهم آمنوا، أي ذلك الإشارة إلى اتخاذ الأيمان التي جعلوها جنة ووقاية لهم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، أي أنهم اتخذوا هذه الأيمان الكافرة الفاجرة الكاذبة، هذه الأيمان اللاغية اتخذوها غير معظمين لله سبحانه وتعالى بسبب أنهم آمنوا ثم كفروا. فلو كانوا مؤمنين حقيقة ما كانوا ليحلفوا بالله كذبا وزورا. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لما طبع على قلوبهم بسبب نفاقهم سبب ذلك أنهم لا يفقهون ولا يفهمون ولا يعلمون، فلا تعي قلوبهم، لا يصل إلى قلوبهم هدى، لا يصل إلى نفوسهم خير، لا يمكن أبدا. ما السبب؟ القلوب قد طبع عليها وقد ختم عليها بسبب هذا الران وبسبب هذا الكفر والعصيان الذي تراكم على قلوبهم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إنهم حقيقة لا يفقهون، لأنهم لو فقهوا لاستغلوا اجتماعهم مع المسلمين وصلاتهم معهم وربما جهادهم معهم وحجهم وعمرتهم معهم وحضورهم مع المسلمين جماعاتهم، لاستغلوا ذلك في طاعة الله، ولجعلوا ذلك ابتغاء وجه الله، ولن فتحت قلوبهم للإيمان ولن شرحت صدورهم للإسلام. إذن هي فئة مغفلة، هي فئة غبية، لأنها لا تفقه ولأنها لا تفهم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ثم أخبر تبارك وتعالى عن بعض صفاتهم الجسدية، فقال سبحانه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. إذا نظرت إليهم هالك منظرهم، كانت لهم هيئات حسنة ومناظر جميلة وأجسام ضخمة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي أنهم اتصفوا بجمال الأبدان وببراعة وفصاحة اللسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عبد الله بن أبي بن سلول إذا أقبل نظر الصحابة إليه، فإذا تكلم أصغى النبي صلى الله عليه وسلم إليه مع الصحابة لفصاحة لسانه ولبراعة بيانه، لأنه كان ذلق اللسان. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب أسندت إلى الحائط وإلى الجدار، كأنهم خشب مسندة، أي أن أجسادهم كالأخشاب المسندة على الجدران، فهي أجسام بلا معاني لا تفقه ولا تفهم، إنما هي أرواح أو أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، رغم جمال أجسادهم ورغم أن أجسادهم تعجب أهل الإيمان ورغم أنهم اتصفوا بفصاحة اللسان، لكن مع ذلك قلوبهم امتلأت بالجزع والفزع، امتلأت بالجزع والفزع، وقلوبهم امتلأت بالخوف والرعب والجبن، يحسبون كل صيحة عليهم، يعني كلما سمعوا صيحة ظنوا أنهم المعنيون بها، وذلك لأن الله قذف في قلوبهم الرعب بسبب ما كفروا بالله تبارك وتعالى. قال مقاتل: يحسبون كل صيحة عليهم حتى ولو سمعوا إنسانا ينشد ضاله، أي أنه يبحث عن بهيمة أو عن بعير يرفع صوته تكاد قلوبهم تطير من الخوف والجبن، أو أنهم يسمعون إنسانا يصرخ حتى ولو كان صراخه عن حق مثل خطيب الجمعة أو الواعظ الذي يرفع صوته ليؤثر في قلوب أهل الإيمان، فإن ذلك يخلع قلب المنافقين وتكاد قلوبهم أن تطير من الهلع والفزع. يحسبون كل صيحة عليهم، إذن هم لا يعرفون للشجاعة طريقا، الشجاعة لم تعرف طريقهم، بل كلهم جبن وكلهم هلع وفزع. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. وانتبهوا هنا لتقفوا على خطورة هذه الفئة وعلى خطورة هذا الصنف من الناس، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. هم العدو فاحذرهم، الله جل وعلا هو الذي يحذر منهم هنا بأقوى أساليب التحذير. هم العدو يعني هم الذين اتصفوا بالعداوة الكاملة، ما قالهم أعداء، قالهم العدو، وأل هنا تفيد الاستغراق يعني هم والاستحقاق، هم الذين استحقوا أن يكونوا أعداء، هم الذين اتصفوا بالعداوة الكاملة. وانتبهوا، فإنك إذا قرأت كتاب الله تعالى تجد نفسك أنك تمر على التحذير من الكافرين على اختلاف أصنافهم، لتقرأ قوله تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فذكر الكفار بالعداوة بصيغة التنكير، عدوا مبينا، عدوا ظاهرا بين العداوة. أما هؤلاء فإن عداوتهم مخفية وعداوتهم مدسوسة، لأنهم في الصف الأول يصلون خلف الإمام ويكبرون تكبيرة الإحرام، يحضرون معنا في الجمعات، يحضرون معنا في المحاضرات، يتظاهرون بأنهم أهل الإسلام وأهل الصدق، لكنهم عيون وآذان لأهل الكفر الذين يحاربون الله ورسوله ودينه وأولياءه. هم العدو فاحذرهم، احذرهم يا رسول الله، واحذرهم أيها المسلم، واحذروهم يا أهل الإسلام في كل زمان ومكان، لأنهم معاول هدم، لا يحضرون مثل حضور أهل الإيمان والإخلاص أبدا، بل لحاجة في نفوسهم، لدسيسة أخفوها في قلوبهم وضمائرهم، ما جاءوا إلى بيوت الله تبارك وتعالى عن صدق وإخلاص، كلا وأبدا. ولذلك إذا جاءوا لا ينتفعون، هم ما قصدوا الخطبة ولا المحاضرة ولا الموعظة، أرادوا أن ينقلوا الأخبار. كم من مصل في هذا المسجد، كم التحى من إنسان، ما موضوع الخطبة حتى يكتب التقرير وحتى ينقل ذلك إلى أعداء الله ورسوله. هم العدو فاحذرهم، إياك أن تأمن شرهم أو أن تبيح بسرك إليهم، فإنهم أعداء حقيقة أعداء، بل العداوة كلها فيهم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. والآية هنا والجملة دعائية، قاتلهم الله، لعنهم الله تعالى وأهلكهم الله عز وجل وطردهم الله عز وجل عن رحمته وعن مغفرته. قاتلهم الله أنى يؤفكون، أنى يصرفون. والإفك هنا هو الصرف، أي كيف يصرفون، كيف يبتعدون عن الهدى، كيف يبتعدون عن الهدى إلى الضلال مع قيام الحجج والبراهين. إنهم كانوا يسمعون الآيات البينات، كانت تنزل عليهم قوارع التنزيل، يسمعون الصواعق المرسلة من كتاب الله وسنة رسوله، لكنها لا تؤثر فيهم. أنى يصرفون، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن بعض صفاتهم، وعلينا أن نقف على تلك الصفات لنحذر منها ونتجنبها. جاء في مسند الإمام أحمد بسند قال عنه أحمد شاكر حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المنافقين لهم علامات يعرفون بها. احذر أيها المسلم أن تتصف ببعض هذه الصفات، فإن من الناس من اتصف بها فكانت فيه خصلة من خصال أهل النفاق دون أن يشعر. إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة، بادئ ذي بدء من التحية لا يحيون بتحية أهل الإسلام، وتحية أهل الإسلام تحيتهم سلام، تحيتهم لعنة، وطعمتهم نهبة، يعني طعامهم نهبة، لا يبالون بما يأكلون وما يدخلون في أجوافهم، ولو كان ذلك منهوبا مغصوبا أخذ عن طريق الاختلاس أو النهب لا يبالون، لأنهم لا يخشون الله تعالى. تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة، وطعامهم نهبة، لا يحضرون لا يقربون المساجد إلا هجرا، ولا يحضرون الصلاة إلا دبرا، مستكبرون لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل صخب بالنهار. الصفة الأخرى، الصفة الثالثة، ماذا قال؟ الأولى تحيتهم لعنة، الثانية طعامهم نهبة، الثالثة غنيمتهم غلول، غنيمتهم غلول، لا يقربون المساجد إلا هجرا، أي أنهم لا يأتون المساجد كثيرا. هم من أهل هجران المساجد، هم من عمار المقاهي وعمار الملاعب وعمار الكازينوهات وأماكن المعصية، ولا يعرفون ما عمارة بيوت الله عز وجل، لأنهم يكرهون المساجد، لأنهم لا يرتاحون في المسجد، ولذلك إذا دخلوا تضجروا وتململوا واستطالوا القيام واستطالوا الخطبة واستثقلوا الكلام، فهم لا يحبون بيوت الله تعالى، بخلاف من وقر الإيمان في قلبه، ممن تعلق قلبه بالمسجد. جعلني الله وإياكم من هذا الصنف بمنه وكرمه، الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، كلما خرج من المسجد حن قلبه إليه. هؤلاء لا يقربون المساجد إلا هجرا، لا يأتونها إلا قليلا، لا يحضرون في الصلوات إلا قليلا، لأن الصلاة من أثقل الأعمال عليهم. ولذلك أخبر تعالى عن هذه الحال وهو يصفها، فقال: وهو أصدق القائلين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أشد ما يكون الصلاة المكتوبة عليهم، لا سيما صلاة البرد، لا سيما صلاة الليلين الفجر والعشاء. ولا يقربون المسجد إلا هجرا، ولا يأتون أو ولا يحضرون الصلاة إلا دبرا. قال العلماء: والمراد بذلك أنهم لا يدركون من الصلاة إلا آخرها، دائما يرقعون الصلاة، لا يدركون تكبيرة الإحرام خلف الإمام إلا قليلا. ومن الناس من اتصف بهذا، اتصف بهذا على سبيل الدوام، قد يعرض للإنسان عذر، قد يتأخر بسبب أن بطنه أمسكته، أو أن حاجة عرضت له، أو عذرا شرعيا اعتقبه، لكن لا يكون هذا دائما. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية لا تراه أبدا في تكبيرة الإحرام، كلما سلمت والتفت أدركته يرقع الصلاة، لا يدرك منها إلا ركعة، نصف ركعة، ركعتين أو أقل من ذلك، ومنهم من لا يدرك منها إلا السجود الأخير، نعوذ بالله. لماذا؟ لأن الصلاة عنده في حياته هي آخر الأعمال إذا وجد لها وقتا، يعني كما يقال من الفاضل، الله المستعان. ولا يأتون الصلاة ولا يحضرونها إلا دبرا، نعم، أو دبرا، الصفة الأخرى يستكبرون لا يألفون ولا يؤلفون، تجدهم لا يرتاحون مع أهل الإيمان، لا يرتاحون لأهل الإيمان في مخالطتهم، دائما يتميزون ويبتعدون عن أهل الإخلاص والطاعة. ولا تستطيع أنت أيضا إن كنت من المخلصين جعل الله وإياكم منهم أن تألفهم أو أن تتخذهم صديقا أو تتخذ منهم صديقا أو حبيبا. لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل، أي أنه إذا جن عليهم الليل كما قال ابن الأثير، إذا جن عليهم الليل ناموا كأنهم أخشاب منطرحة، لا يصلون لله عز وجل ولا يعرفون صلاة الليل. أما في النهار فإنهم صخب بالنهار، إذا طلع النهار عليهم كثر صخبهم وارتفعت أصواتهم وكثر جدالهم في الخصومات والمجادلات. هذه بعض صفات أهل النفاق جلاها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته لمن أراد الله والدار الآخرة حتى لا يتصف بها. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. نقف على هذا إلى ما بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول تبارك وتعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ألا وإن من شقاوتهم أيها الأحباب، قبل أن نمر إلى الآية التي بعدها التي تدل على أنهم بلغوا غاية الشقاوة نعوذ بالله من حالهم، ما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الصفات القبيحة التي اتصفوا بها، فقد سمعتم حديث أبي هريرة قبل الصلاة ومما صح عنه عليه صلوات الله وسلامه من التحذير من النفاق وأهله ومن صفاتهم وخصالهم الذميمة، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. إذا حدث كذب، كذب فهو لا يصدق في حديثه، اتخذ الكذب له مطية. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا أعطى موعدا أو وعد أو عاهد فإنه يخلف في ميعاده، وإذا عاهد غدر. والغادر ينصب له لواء عند أسته يوم القيامة. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من خصال المنافقين حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أربع صفات من صفات المنافقين. ولهم صفات أخرى استقصاها أهل العلم وذكروها مستنبطين ذلك من الآيات البينات من كتاب الله العزيز ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على المؤمن الذي يرجو الله والدار الآخرة، على المسلم الذي يرجو نجاته في الدنيا والآخرة، أن يبتعد عن تلك الصفات وأن يحذرها وأن يجاهد نفسه على أن لا يتصف بها وأن لا يحقر منها شيئا. والكلام كما قلت من بداية السورة عن المنافقين النفاق الأكبر، وهذه الصفات التي ذكرت فيهم يتصفون بها، وقد يكون بعضها في أهل الإسلام. قد يحدث المسلم ويكذب، فإذا كذب لا نقول أنت منافق، لأن بعض الناس يظن بإخوانه خيرا. نحن نتكلم عن هذا ونقرأ السورة مفسرة لا لنتخذ ذلك ذريعة نتهم بها الناس أو لنطلق هذا الوصف الخطير جزافا هكذا، لأن وصف الإنسان بالنفاق يعني أنك كفرته، يعني أنك أخرجته من الملة، فلا صح أن نطلق هذا. فإذا أردت أن تعظ إنسانا قد اتصف ببعض صفات المنافقين، قل: هذه صفة من صفات المنافقين، عليك أن تبتعد عنها، عليك أن تجتنبها. أما أن تصفه بالنفاق وتقول يا كذا، فكأنما كفرته، لأن المنافقين كفار، ولأنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان والإسلام. فاحذروا أيها الإخوة، لأنني أعلم أن كثيرا من الناس تساهل في هذا، كل من هب ودب منافق. إيش هذا؟ أعوذ بالله، هذا ما يصلح. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. من شقاوتهم، بل من أكبر الأدلة أيضا على أنهم بلغوا قمة الشقاوة، نعوذ بالله، ما أخبر عنهم هنا: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هل هناك خير مثل هذا الخير في هذه الدنيا، أن يدعى إنسان حتى يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والذي استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حري أن يغفر له، وحري أن يرحم، حري أن يدرج في رحمات الله تبارك وتعالى، لأنه صاحب الدعاء المستجاب بأبي هو وأمي. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، هلموا يدعو لكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، يستغفر لكم ذنوبكم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، كيف يقابلون هذا العرض، هذا العرض الكريم من قبل أهل الإيمان، حينما كان الصحابة يدعونهم تعالوا حتى يستغفر لكم محمد صلى الله عليه وسلم، قابلوا ذلك بالإعراض والاستنكاف والاستكبار الظاهر والباطن، فإنهم يعرضون بقلوبهم ولا يلتفتون لهذا العرض، بل ويترجمون ذلك ترجمة عملية بهذه الرؤوس الصلبة القاسية التي امتلأت بالعفن. رأيتهم يصدون، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وهذه الآية على ما ذكر قتادة رحمه الله تعالى وغيره نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، أنه قال كلمة خبيثة فسمعها بعض شباب الصحابة رضي الله عنهم، وهو زيد بن أرقم، وكان ذلك في غزوة المريسية، يعني غزوة بني المصطلق كما ذكر السدي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، أخبره بما قال هذا الفاجر، أخبره بما تفوه به رأس النفاق. قال: يا رسول الله، إنه يقول كذا وكذا. فجاء عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحلف أنه ما قال ذلك، يحلف أنه ما قال ذلك. فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعامل الناس بالظاهر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إننا لم نؤمر أن نشق عن بطون الناس ولا أن نفتح عن قلوبهم. لا يعاملهم إلا بالظاهر، ويكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقيل لعبد الله بن أبي: تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعال يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا أبالي باستغفاره، والعياذ بالله. وفي قصة أخرى رواها الإمام ابن إسحاق والإمام ابن هشام في السيرة، واستشهد بها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة، يعني بعد أحد، كان لعبد الله بن أبي بن سلول مقام يقومه كل جمعة قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، لشرفه ولأنه رجل مسموع الكلمة في قومه، فكان يقوم كل جمعة قبل أن يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب الناس ويقول: أيها الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بعثه الله إليكم وقد جاءكم بالخير، اسمعوا له وأطيعوا، عزروه وانصروه ووقروه. هو ما يقول هذا ليش؟ إلا حسدا ونفاقا وكذبا وبهتانا. فكان يقوم ذاك المقام، وحينما عاد بعد غزوة أحد وقد صنع ما صنع كما تعرفون أو يعرف بعضكم، حينما ولى بثلث الجيش لأنه خذل الرسول صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف، وهو ذاهب للقاء عدوه، للقاء قريش التي جاءت لتأخذ بالثأر، بالثأر من غزوة وهزيمة بدر، الهزيمة النكراء التي باءوا بها. هنا خذله عبد الله بن أبي وعاد بثلث الجيش، وقال ما قال حينما قال: على ما يخرجنا محمد ليقتلنا، أو على ما نخرج لنقتل أنفسنا، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي ستأتي في موضعها بإذن الله. هنا لما عاد بعد غزوة أحد قام من جديد، قام ذاك الموقف وذاك المقام من أجل أن يتكلم بهذه الكلمات نفاقا وخداعا. فلما قام وبدأ الكلام أتى بعض الصحابة فجلبه من تلابيبه ومن ثيابه، قال: اجلس عدو الله، لست لذلك بأهل، لست أهلا لذلك. فخرج وهو يتخطى رقاب الناس من المسجد، وهو يقول: يا للعجب، كأنني قلت بجرا، يعني كأنني قلت أمرا عظيما وشرا، كأنني قلت بجرا، وإنما قمت حتى أقوي موقفه للرسول صلى الله عليه وسلم. فلقيه بعض الأنصار على باب المسجد، قال: ويلك، ما لك؟ قال: لقد قمت لأقوي موقفه، يعني كما كنت أقوم من قبل، فقام بي أصحابه يعنفونني ويجذبونني وينتهرونني ويتوعدونني لكأنما قلت بجرا. فقالوا له: لو ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعالى ليستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الخبيث: والله لا أذهب إليه ليستغفر لي. شقاوة، رجل يدعى إلى يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ويأبى ذلك، هذه شقاوة ما بعدها شقاوة. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، يستكبرون عن هذا الاستغفار، يعرضون عن هذا العرض من قبل بعض أهل الإيمان، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. لكن مع ذلك، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. لا إله إلا الله، الأمر سواء، سواء عليهم أستغفرت لهم يا رسول الله، طلبت لهم المغفرة من الله تعالى أم لم تفعل، فإن الأمر سواء، لأن الله لن يغفر لهم، لأن الله طبع على قلوبهم، طبع على قلوبهم بالنفاق، طبع على قلوبهم بالكفر، فلا يعرف الإيمان إلى قلوبهم طريق، فإنهم لن يهتدوا أبدا، سيموتون على هذه الحال، إذا لا حاجة. ولذلك كما قال في سورة براءة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن ما السبب في أن الله لن يغفر لهم رغم استغفار مجيب الدعوة صلى الله عليه وسلم؟ كفرهم وعنادهم، ولأن الله علم ابتداء أنه لا خير فيهم وأنهم لن يهتدوا، لذلك فإن الله تعالى لا يغفر للكافر ولا يغفر للمنافق النفاق الأكبر، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ولذلك لما قام صلى الله عليه وسلم يصلي على رأس المنافقين عبد الله بن أبي، وجاء عمر بن الخطاب في قصة مشهورة في الصحيح يجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه ويقول: يا رسول الله، تصلي على هذا المنافق الذي قال كذا وكذا في يوم كذا وكذا وقال كذا وفعل كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني يا عمر، فإن الله قال: إن تستغفر لهم 70 مرة فلو علمت أن الله يغفر له أكثر من 70 لاستغفرت له. سبحان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه أبدا. ونزل القرآن يصدق عمر بن الخطاب: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فمن مات فاسقا ومن مات كافرا فإنه لا يصلى عليه إذا علم نفاقه وتوفرت في ذلك الشروط والآيات الواضحات والعلامات البينات في أنه أبطن الكفر وجاهر بالإسلام والإيمان ككثير من العملاء، فإنه لا يصلى عليهم، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، لن يصفح الله عنهم، لن يتجاوز الله عن سيئاتهم، لن يسترهم الله عز وجل في هذه الدنيا أبدا، بل لهم الفضيحة بذنوبهم في الدنيا والفضيحة في الآخرة، والخزي والعار والشنار والنار تكون لهم قرارا وعاقبة ومآلا، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، المعنى إن الله لا يوفق من طبع الله على قلبه بالكفر والنفاق، لا يهديه الله عز وجل. والفسق هنا أيضا نقول هو فسق أكبر، لأن الفسق كما قال أهل العلم فسق أكبر وفسق أصغر، فالفسق الأصغر قد يتصف به بعض أهل الإسلام، فإن مرتكب الكبيرة كما قرر ذلك علماء العقيدة، مرتكب الكبيرة والمصر عليها فاسق، ولذلك يقال فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، هذا الفاسق له مغفرة إذا شاء الله أن يغفر له، ومنه قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والفسق أصله الاعتداء، ومن ذلك سميت الفأرة فويسقة لأنها تعتدي، هذا فسق أصغر، كشارب الخمر فاسق، آكل الربا فاسق، الزاني تكلم فاسق، كل من حارب الله بالكبيرة وأصر عليها فإنه فاسق. نعم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومن ذلك أيضا من رمى المحصنة، من رمى المرأة البريئة العفيفة بالفاحشة، من رماها ولم يكن له شهداء فإنه فاسق، ولذلك قال تعالى فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أما الفسق الأكبر فإنه فسق الكفر، الخروج عن المعقول والخروج عن الدين، كما قال تبارك وتعالى وهو قد قابل هنا بين الفسق والإيمان في سورة السجدة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا، شاهد آخر هذا دليل على أنه فسق أكبر لأنه لا خروج لهم من النار، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولا خروج من النار إلا للكافر أو المنافق نفاقا أكبر أو الفاسق فسقا أكبر، فتنبه. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، كأنه قال لا تتعب نفسك لأنني لا أغفر لهم، نعوذ بالله من حالهم، استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله لا يوفق للإيمان من آثر العصيان والكفران على الإيمان، والله لا يهدي القوم الفاسقين. من هم الفاسقون الذين لا يهديهم الله تعالى؟ الفاسقون الفسق الأكبر من الأصغر؟ الفاسقون الفسق الأكبر، أما الفاسقون الفسق الأصغر فإن الله يهديهم إذا أرادوا الهداية وإذا أقبلوا على الله وتابوا إليه فإن الله يهديهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، وقل مثل ذلك أيضا في آيات الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقد يهتدي ظالم، قد يهتدي، نعم، لكن الظالم الذي لا يهتدي من طبع على قلبه بالشرك والكفر، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم بين تبارك وتعالى بعض أساليبهم في الحرب على الإسلام وأهله وتربص الدوائر بهذا الدين، لأن أساليبهم مختلفة، ذكرنا بعضها، وهذا أسلوب آخر قد قرره القرآن وهو لا يزال موجودا إلى يومنا هذا، لمن ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له عقل ولب يفهم به هذا القرآن. يقول تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هؤلاء الفجرة، هؤلاء الخونة، يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، أي كما قال المفسرون لا تنفقوا على هؤلاء المهاجرين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حول هذا الرجل لا تنفقوا على من عند رسول الله. وإنما ذكروا رسول الله بهذا الوصف، ذكروا ذلك على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستهزاء وعلى سبيل التخفي كالعادة، لأنهم لا يقرون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما، يقول هؤلاء المنافقون: اتركوا محمدا وأصحابه جياعا ولا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا عنه، جوعوهم، حوجوهم، اضربوا عليهم حصارا اقتصاديا حتى تخور قواهم، حتى تمزق صفهم، يتشتت شملهم. وكان ذلك أسلوبا مستعملا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما ضرب عليه الحصار في شعب أبي طالب، وها هو الآن إعلان آخر من قبل هذه الشرذمة وهذه الفرقة الخبيثة، تريد أن تضرب حصارا آخر بأن لا ينفق على المهاجرين الذين كانوا في حاجة. إنه يوجه الخطاب، إنهم يوجهون الخطاب والنداء لمن؟ للأنصار، لأن الأنصار هم ذوي الأموال. أما هؤلاء المهاجرون، أما هؤلاء المهاجرون فإنهم تركوا أموالهم، تركوا ديارهم، تركوا تجاراتهم، يريدون الله ورسوله والدار الآخرة، تركوا كل شيء فرارا بدينهم، تركوا بلادهم، تركوا عزهم، تركوا مدارج صباهم، تركوا كل شيء وخرجوا بلا شيء، لكن خرجوا بكل شيء، خرجوا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة لدين الله وإعلاء لراية الله، وقد فازوا ورب الكعبة. ولذلك قرر علماء العقيدة في مباحثهم في موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة أن أهل السنة والجماعة يقدمون المهاجرين على الأنصار، وأن المهاجرين أفضل من الأنصار لأن الله قدمهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عن الجميع. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى ينفضوا عنه، حتى يتركوه وحده فلا يجد معينا ولا نصيرا، لا يجد من يؤازره ولا من يصاحبه ولا من يساعده على نشر هذا الدين. بماذا؟ بهذا الحصار الاقتصادي. سبحان الله العظيم، وكأنهم بأيديهم أرزاق العباد. قالوا ذلك كما يقول ذلك بعض الناس في رفع هذا الشعار المتجدد: لا تعينوهم، لا توصلوا إليهم حبة شعير ولا حبة حنطة حتى يستسلموا وحتى يرضخوا وحتى يركعوا. تأله هؤلاء كأن رزق العباد بين أيديهم، سبحان الله العظيم. ولذلك رد الله عليهم فقال: ولله خزائن السماوات والأرض، خزائن الرزق بين يديه جل جلاله، فإنه يعطي من شاء ويمنع من شاء، من شاء أعطاه ومن شاء منعه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، كما أنه سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من أحد من بعده. ولله خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، لأن الله تكفل بالأرزاق، فقال عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم، قد يشتد الحال، وقد تطول الأزمة، وقد يجوع العيال، وقد تجف الضروع، وقد تيبس الزروع، لكن سيجعل الله بعد عسر يسرا. حينما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الشعب ظلما وزورا، وضرب عليه الحصار الاقتصادي، وأجهد ذلك الناس، أجهدهم نساء ورجالا وأطفالا وعجزا، فرج الله عز وجل الكرب ونفس الهم، وفتح الله سبحانه وتعالى على أوليائه، هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ومن ذلك أيضا ما يرفع من حين لآخر في صد المنافقين أهل الإيمان في المشاركة في مشاريع الخير، كبناء المساجد، وبناء الربط، وبناء المدارس، وبناء المؤسسات الخيرية، كل ذلك من المحاولات التي يرفعها أعداء هذا الدين من أجل إضعافه والإتيان على صرحه من القواعد. ولكن ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يفقهون ذلك ولا يفهمون ذلك، لا يفقهون أن خزائن السماوات والأرض إنما هي بيد الله تبارك وتعالى، لا يفقهون أنهم إن منعوا هؤلاء المهاجرين أو منع الأنصار المهاجرين وما كانوا ليمنعوا، لأنهم هم الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فإن الله تعالى سيتولى أولياءه وسيؤيد أحبابه وأنصاره، ولكن المنافقين لا يفقهون. وانظر إلى ما قالوه من الكلمات القذرة العفنة، هذه الكلمات الخبيثة التي تفوهوا بها سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصا من شأنه ومكانته. قالوا: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا لها من كلمة يقول هؤلاء المنافقون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، لئن عدنا ليخرجن الأعز منها الأذل. يعنون بالأعز، أولا معنى الأعز يعني الأشد والأقوى من العزة، أي القوة والشدة. ليخرجن الأعز، الأشد قوة وأكثر عزة، الأذل، يعنون بذلك من؟ يعنون بذلك العزيز صلى الله عليه وسلم، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذبوا والله، تقطع الألسنة التي تتنقص من رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكانت هذه الكلمة قد قيلت من قبل من؟ من قبل عبد الله بن أبي بن سلول. والقصة تعددت، فيرى بعض أهل العلم أنه قالها في غزوة المريسيع، يعني بني المصطلق، ويرى بعضهم أنه قالها في غزوة تبوك في السنة التاسعة. وكلا القولين صحيح، فقد تكون متعددة لأن الأحاديث في هذا صحيحة. هم الذين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كيف ذلك؟ روى البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بني المصطلق يريدون غزوة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بقيادة الحارث بن أبي ضرار، أبي من؟ أبي جويرية زوجته صلى الله عليه وسلم، وهو قد تزوجها في تلك الغزوة. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق بقيادة الحارث بن أبي ضرار يريدون غزوة، فلما سمع بذلك عليه صلوات الله وسلامه قال: نحن نبغتهم قبل أن يبغتونا، نحن نأتي إليكم قبل أن تأتوا إلينا. فذهب إليهم فنصره الله عز وجل عليهم نصرا مؤزرا، فسبى منهم وغنم منهم وأسلم منهم نفر. ولما انتهت الغزوة ظل النبي صلى الله عليه وسلم قائما على مورد الماء، فأتى رجلان، أحدهما يقال الجهجاه، يقال له الجهجاه ابن مسعود الغفاري، وكان مستأجرا عند عمر بن الخطاب، أتى إلى الماء. ورجل آخر يقال له سنان بن يزيد الجهني، سنان بن يزيد الجهني، فاقتتلا على الماء. فقام، وكان الجهجاه من المهاجرين وسنان كان من الأنصار، فقام سنان ينادي: يا معشر الأنصار! فقام الجهجاه ينادي: يا معشر المهاجرين! وثارت الحمية العصبية، فسمع ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فقال: هؤلاء أتوا إلى بلادنا فثاورونا، ثاورونا، ووالله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: سم كلبك يأكلك. شوف، ما مثلنا ومثلهم إلا كمثل قول القائل: سم كلبك يأكلك. ثم التفت إلى نفر من قومه وقال: هؤلاء الذين قدموا بلادكم وقاسموكم أموالكم وشاركوكم في ثروتكم، والله لو أنكم منعتموهم مما أعطيتموهم لانحازوا إلى غيركم. يعني أنهم كأنهم أتوا إلا لمجرد الأموال، ليقاسموا الأنصار في ثروتهم وأموالهم. ثم قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع ذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه، وكان شابا صغيرا، فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: يا رسول الله، إن ابن سلول يقول كذا وكذا. وكان عمر بن الخطاب جالسا، فلما سمعها نظر إليه قال: يا رسول الله، مر عباد بن بشر، وكان من الأنصار ومن قوم عبد الله بن أبي، قال: مر عباد بن بشر يضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، ولكن الرجل يا عمر. فأتى عبد الله بن سلول، أتى عبد الله بن أبي إليه صلى الله عليه وسلم يحلف الأيمان الكاذبة أنه ما قال وأنه ما صدر منه، كما قال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم عذره، ثم نادى في الناس عليه صلوات الله وسلامه بالرحيل، وكان قد نادى فيهم بالرحيل في ساعة لم يكن يأذن فيها للجيش بالرحيل. فأتاه أسيد بن حضير وهو أحد رجال الأنصار أيضا، يقول: يا رسول الله، هذه ساعة منكرة، يعني غريبة، ما كنت تأمر جيشك بالرحيل فيها. فقال: يا أسيد، أما بلغك قول صاحبك؟ المراد بصاحبك يعني إيش؟ ممن هو؟ من قومك. فإنه يزعم أنه إذا رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: والله يا رسول الله، أنت العزيز وهو الذليل، فإنك حينما قدمت إلينا وبعثك الله إلينا كنا نخرز له الخرز، أو نجعل نظاما من الخرز لنتوجه به، فلما قدمت كأنك نازعته في ملكه. يعني أنه قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عليه صلوات الله وسلامه، كان عبد الله بن أبي بن سلول سيتبوأ مكانة عالية في المجتمع المدني، كان سيكون سيد يثرب، سيد الأوس والخزرج. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ظن هذا الحقير أنه نوزع في أي شيء، أنه نوزع في الرياسة والزعامة، فحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام تقية، وصار عينا لقريش ولأعداء الله تعالى من أهل الكتاب. يقول الراوي: وعندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم نزلت سورة المنافقين. على هذه الرواية أنها نزلت لهذا السبب كلها، وعلى رواية أخرى ما نزل إلا بعضها. نزلت سورة المنافقين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم وأخذ بأذنه وقال: هذا الذي صدق الله أذنه، هذا الذي صدق الله أذنه، لأنه أخبر بذلك. لأنه حينما أخبر بعض الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لعل هذا الغلام قد وهم، يعني قال ما لم يسمع وأخطأ في السماع. لكن ذلك أحزن زيد بن أرقم كما جاء في رواية أخرى في البخاري والنسائي وغيره. قال: فلما عاد أقبل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وهو صحابي جليل ابن هذا المنافق. سبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فقد يخرج من صلب الكافر المنافق من هو ولي من أولياء الله، أليس كذلك؟ بلى. أخرج من صلب أبي جهل عكرمة رضي الله عنه وأرضاه، وأخرج من صلب الوليد بن المغيرة سيف الله المسلول خالد بن الوليد. يخرج الحي من الميت ما يدريك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الطائف: ها، عسى أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله تعالى، لا تدري. أقبل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنه قد بلغني ما قال أبي، فإن كنت آمرا بقتله فمرني آتيك برأسه. لا إله إلا الله. هذه صفحة ناصعة من صفحات العقيدة الصحيحة، عقيدة الولاء والبراء في أبهى صورها. قال: يا رسول الله، إنه قد بلغني ما قال أبي فيك، فإذا كنت آمرا بقتله فمرني أنا آتيك برأسه. من هذا؟ الإبن سوف يقتل أباه، مرني لآتيك برأسه، أنا آتيك به. فوالله يا رسول الله، إني أكره أن تأمر رجلا آخر بقتله، فإذا ما قتل أبي أنظر إليه أمشي بين الناس فأقول: هذا الذي قتل أبي، فأقتل مؤمنا فأكون قد دخلت النار بقتل مؤمن لأجل كافر، أنا أتولى هذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا يمكن أبدا أن تجد أناسا وقر الإيمان في قلوبهم بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وإن كانت الآية نزلت في من؟ في أبي عبيدة بن الجراح حينما قتل أباه، وقف وجها لوجه معه فاجتنبه مرارا، فلما هم الأب بقتل ابنه، ذاك يقاتل في سبيل الشيطان وهذا يقاتل في سبيل الرحمن، قتل أباه. العقيدة يقطع بها جميع الأواصر، ولذلك لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لماذا؟ لأن رابطة العقيدة أقوى من رابطة النسب، ورابطة العقيدة أقوى من رابطة المال والحسب. أنا أتكفل به يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتقم لنفسه، لا، بل نرفق به، نرفق به ما دام معنا. انظروا إلى السياسة النبوية الحكيمة: لا، نرفق به، نتجاوز عنه لما قال ما دام معنا عليه صلوات الله وسلامه. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر، وقبل ذلك كان أبي بن سلول عبد الله بن أبي لا يقع في حدث إلا قام به قومه، إلا قام به قومه فتولوا تعنيفه وتأديبه والتشديد عليه، فكان يلقى ذلك من ذلك شدة، يلقى من ذلك أيضا صعوبة، لأن قومه هم الذين يعودون عليه باللوم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر، نظر إليه قال ما ترى، إيش رأيك يعني في السياسة التي سلكتها؟ قال ما ترى، والله لو أمرت بقتله لو كنت قتلته في ذلك اليوم لكان هؤلاء يعني قومه لأرعدت أنوفهم لأجله، وها أنا اليوم لو أمرت بقتله لقتلوه. فقال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله إن أمرك أكثر بركة من أمري، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وفي رواية البخاري أيضا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. في رواية أخرى للبخاري والنسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا قد قفلنا بالعودة من غزوة تبوك، فقال عبد الله بن أبي، وانظر كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، العجيب أنهم يحضرون هذه المجامع العامة لا تفطن إليهم إلا ذو الألباب من أنهم منافقون. رجل يخرج في الغزو قد يصاب وقد يقتل لكنه كافر لا يؤمن بالله ولا اليوم الآخر، عجيب. لما ولى راجعا قال عبد الله بن أبي والله لا يخرجن الأعز منها الأذل، فسمعها زيد بن أرقم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بها، فقام نفر من الأنصار يزورونها. قالوا له ما لك إلى هذا، ما لك إلى هذا، يعني كأنهم كذبوه في قوله، كأنه وهم أو شيئا من ذلك. يقول فأويت في ليلة تلك وبت حزينا كئيبا، بت حزينا كئيبا، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلي يوقظني ويقول قم فإن الله تعالى قد عذرك وصدقك. ونزل قوله تعالى هم الذين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وها هو عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن أبي، هذا الصحابي الكريم يؤكد صدق ما طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقام لرسول الله، لأنه قد أخذته عزة الإيمان والغيرة على حبيبه ومعلمه ونبيه عليه صلوات الله وسلامه، كما ذكر ذلك إكرمة وابن زيد وغيرهما. قال لما قال عبد الله بن أبي ذلك ذهب ابنه فوقف على باب المدينة واستل سيفه وشهره، فلما أقبل أبوه في نفر من أصحابه قال إلى أين، إلى الوراء. قال ما لك ويلك، يعني كأنه يقول كيف تعامل أباك هذه المعاملة. قال والله لا تجوز، فإنك أنت الذليل ورسول الله هو العزيز، والله لا تدخلها حتى يأتينا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم بدخولك. فظل ابن سلول يصرخ بها، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فأقبل عليه صلوات الله وسلامه وأذن لعبد الله بن أبي بالدخول. قال ادخلها بعد أن أتى الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم من العزيز ومن الذليل. هذا هو الولاء والبراء، هذه هي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة الصادقة التي يقدمها العبد على محبة الإنسان لنفسه ولولده ولأبيه وعلى الناس أجمعين. أما ادعاء المحبة مجرد الدعوة فإن كل مدع عليه أن يأتي بحجة ذلك حتى تصح دعواه، جعلني الله وإياكم من الصادقين في محبته صلى الله عليه وسلم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال العلامة القرطبي رحمه الله ظن المنافقون أن العزة بكثرة الأموال وكثرة الأتباع، فأخبر تعالى أنها من الله سبحانه ولله العزة، لله سبحانه وتعالى الغلبة والقهر والسلطان، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وانتبهوا هنا، فإن هناك مبحث للعقيدة، ولله العزة ولرسوله، من صفات الله عز وجل العزة، ومن أسمائه العزيز. وقد قال أهل العلم إن عزة الله سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام: عزة قدر، وعزة غلبة، وعزة امتناع. ثلاثة: عزة قدر، الله عز وجل عزيز في قدره، أي أنه لا نظير لقدره ولا ند لقدره، لا يوجد قدر مثل قدر الرب تبارك وتعالى بهذا المعنى، ولله العزة. النوع الثاني عزة الغلبة والقهر، عزة الغلبة والقهر، فإن الله عز وجل قاهر عباده وهو القاهر فوق عباده، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كقوله تبارك وتعالى: فقال أكفلنيها، ها يعني اجعلني كافلا لهذه الناجة، وعزني في الخطاب يعني غلبني في الخطاب، فهذه عزة غلبة، فالله سبحانه وتعالى غالب كل شيء، يغلب ولا يغلب. ماذا قال ذاك الرجل الخثعمي الذي صعد الجبال أو الجبل مع قريش حينما رأى ما نزل بهم؟ أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ ولله العزة ولرسوله. الثالث: عزة الامتناع. عزة الامتناع أي أنها صفة من صفات الله عز وجل لا تزول ولا تحول ولا تنفذ، مأخوذة من الشدة والصلابة، ولذلك تقول العرب: أرض عزاز. أرض عزاز يعني أرض شديدة صلبة، فعزة الله عز وجل لا تزول أبدا، لا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها، فهي صفة لازمة له سبحانه جل شأنه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هنا اتصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعزة، وأهل الإيمان كذلك، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. القاعدة في مباحث العقيدة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أنه لا يلزم من الاتفاق في الاسم، أكمل الاتفاق في المسمى، فالله له عزة والمؤمن له عزة والرسول صلى الله عليه وسلم له عزة، لكن ليست عزة الخالق كعزة المخلوق. الله له سمع وأنت لك سمع، لكن سمع الخالق ليس كسمع المخلوق. الله له بصر وأنت لك بصر، لكن بصره ليس كبصرك، فلا يلزم الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى والحقيقة والكيفية. ولذلك نصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وهزموا، ذاق النبي صلى الله عليه وسلم طعم النصر وطعم الهزيمة، نصر في بدر وهزم في أحد، وهزم في بداية حنين ونصر في آخرها حينما خرج في 12,000 مقاتل وفروا عنه ولم يبق معه إلا 100 فارس عليه الصلاة والسلام، حتى إذا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، نعم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وها هنا وقفة، فإن الله جل جلاله ما قالوا لله العزة ولرسوله وللمسلمين، قال وللمؤمنين، وبينهما فرق أيها الإخوة، فإن المؤمنين أكمل حالا من المسلمين. ولذلك أهل الإسلام اليوم هل لهم عزة؟ قولوها بمرارة، لا، ليست لهم عزة، فهم في ذيل القافلة مع شديد الأسف، لأنهم تخلوا عن أسباب العزة والنصرة. إذن لو عادوا إلى الإيمان الصحيح، لو اتصفوا بالإيمان الكامل الذي يريده الله عز وجل، الإيمان الذي هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، لو عادوا إلى العمل لهذا الدين والعيش على هذا الدين في كل ما أمر الله به وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل ما نهى الله عنه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ينتهون، لعادت إليهم عزتهم، وهذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. إذن إذا قال لك قائل كيف يقول الرب عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أين العزة لنا؟ نحن الآن في مذلة، نحن في هوان، مع الأسف أراض مغتصبة، أعراض منتهكة، دماء تسفك، أرواح تزهق يوميا لأهل الإسلام، أين عزتهم؟ أين غلبتهم؟ أين سؤددهم؟ نقول السبب ما هو؟ نحاسب أنفسنا، أين نحن من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إياك أن تظن، إياك أن تظن أن المسألة مسألة تباين حضارات أو تباين قوى، كلا والله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيمر علينا ذلك في السيرة مقررا، كان في ذلك العصر قد فاقه الفرس والروم في الحضارة، أسلحتهم كانت أفتك من أسلحة المسلمين، عددهم كان أكبر من عدد المسلمين، أبنيتهم وحصونهم وقلاعهم كانت أشد من قلاع المسلمين. إذن هذا التباين الحضاري كان موجودا على عهده أم لا؟ كان موجودا على عهده، لكن شتان بين الرعيل الأول وبين الرعيل الأخير. نسأل الله أن يصلح أحوالنا كما أصلح أحوالهم، وأن يردنا إلى عزنا وسؤددنا بمنه وكرمه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولكن المنافقين لا يعلمون، المنافقون لا يعلمون أن العزة وأن الغلبة وأن القوة وأن القهر لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، لا يعلمون أن الغلبة لهذا الدين لأولياء رب العالمين، لا يعلمون ذلك، يظنون أنهم على شيء. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولذلك تجدونهم يبتغون عند أهل الكفر العزة، أليس كذلك؟ اقرأ قوله تعالى في آيات بينات، لا تحتاج إلى أن أعلق أو أن أضيف إليها تفسيرا هزيلا من عندي. نعم، ماذا قال تعالى؟ الذين يتربصون بكم، أو التي قبلها، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. اقرأ، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله ويكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، سبحان الله، يتربصون بأهل الإسلام، مش معنى يتربصون؟ كما قال تعالى يتربصون بكم الدوائر، أي أنهم يتمنون لكم المصائب. الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليهم ونمنعهم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للمؤمنين ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يبتغون عند أهل الكفر العزة، والعزة من الله سبحانه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.